بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فضلهم كترتيبهم في الخلافة. حديث: كنا نخير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، عن عبد الله بن عمر، رواه البخاري. في صحيح البخاري أيضا عن محمد بن حنفية أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال له: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان. قلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بأنفسهم كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكلهم مبشرون بالجنة مرضي عنهم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فضائلهم كثيرة معلومة، فأبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال فيه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي رواية: ولكن الله قد اتخذني خليلا. فضائله كثيرة، من يذكر بعض الفضائل لأبي بكر رضي الله عنه؟ عندك خالي؟ أول من أول من سارع من الرجال في الإسلام وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وواساه بماله ونفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما غاضب عمر رضي الله عنه، لما حصلت مغاضبة بين أبي بكر وعمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وجعل يكرر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها أبدا. أيضا صاحبه في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صاحبه في الهجرة، وصاحبه في الغار، وصاحبه في جميع أحواله. عندك ضيف؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، لما مرض مرض موته جار يقول: مر أبا بكر فليصلي بالناس. أحسنت. طيب، دخوله عليه. طيب، كان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عمر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت أكثر ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال: فوالله لقد ظننت أن يجعلك الله مع صاحبيه. يخاطب عمر أيضا من المبشرين بالجنة. نعم. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر، كما في صحيح كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص. جاك عمر. ارفع صوتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر، إشارة إلى خلافته، إشارة إلى أن الله سيجمع قلوب المؤمنين على أبي بكر رضي الله عنه. حسنت. الأخ محمد أفلح. في الصحيحين جبير بن مطعم جاءت امرأة صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعود إليه، قال أرأيت إن لم، قالت أرأيت إن لم أجدك، قال فأتي أبا بكر. فظاهره كثيرة، هذه بعضها. فعمر رضي الله عنه، من يذكر بعض الفضائل لعمر؟ أحد العشر المبشرين بالجنة. وأيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت شعبا ولا واديا ولا فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. اتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص. قال: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. أما الحديث تذكر من يكمل عند عمر؟ عن عائشة من أخرجه، وعن من عندك يا أحمد؟ عندك عبد الغني؟ لا، ليس ابن عمر. عندك عصام عن أبي هريرة من أخرجه؟ عن أبي هريرة في البخاري، وعن عائشة في مسلم والعكس. عندك عصام؟ نعم يا حسام. لا، أحدهم في البخاري والثاني في مسلم. انظروا، عن أبي هريرة وعن عائشة. عن أبي هريرة في البخاري وعن عائشة في مسلم أيضا. عندك؟ نعم، نعم، كان يوافق القرآن. حسنت، كان يوافق، نعم، كان الله يوفقه للقول فينزل القرآن بموافقة ما قال عمر. ونعم، والآيات معلومة. عندك؟ نعم، جعل الله، جعله الله فرقانا بين الحق والباطل، وعنده قوة وشجاعة في نصرة الحق. من الذي قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر؟ لك أحمد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأيضا من الفضائل أبي لعمر رضي الله عنه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام قصرا في الجنة، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لعمر بن الخطاب. فبكى عمر رضي الله عنه. أيضا عندك عبد السلام. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رؤيا وأن عمر والناس يمرون عليه وعليهم قمص، فرأى عمر عليه قميص يجره ورعه. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ورؤيا أخرى أنه شرب لبنا ثم أعطى فضله عمر. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أبو بكر وعمر خير الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعدهم عثمان قدمه الصحابة رضوان الله عليهم. بعد أن توفي، بعد أن قتل عمر رضي الله عنه شهيدا، جعل الأمر إلى ستة نفر يختارون أفضلهم. من هؤلاء الستة؟ الأخ بلال، من هم الستة الذي جعل الأمر إليهم عمر بعد موته؟ اختار ستة من الصحابة وهم يختارون واحدا منهم. عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف. أنا من أضفت؟ سعيد بن زيد أضفت، لا، سعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة تخلى منهم ثلاثة إلى ثلاثة. منهم الذي تخلوا؟ وسعد لعبد الرحمن. قال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. قال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. قال الزبير: جعلت أمري إلى علي. قال عبد الرحمن بن عوف، قال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكم يتخلى عن هذا الأمر ونجعل الاختيار إليه؟ والله عليه أن يختار الأفضل. فسكت عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن: أتجعلون الأمر إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. فجعل الأمر إليه. فجعل عبد الرحمن بن عوف يستشير الصحابة والمهاجرين والأنصار، ثم قدم عثمان، فبايع عثمان وبايع علي رضي الله عنه. علي بايع عثمان عقب مبايعة عبد الرحمن بن عوف، فهو من أول من بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفضلهم كترتيبهم في الخلافة. من الذي قال من قدم عثمان على علي يعني في الفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ عندك يا أنس؟ من الذي قال؟ ارفع صوته. أيوب السختياني. ومن؟ أحمد بن حنبل والدارقطني وآخرون. ما معنى فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ فقد أزرى، ما معنى أولا كلمة أزرى في اللغة العربية؟ التنقص، وزرى بها تنقص به. فكيف أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ لأنهم قدموا عثمان على علي، فإذا كان هو يقدم علي على عثمان معناه أنه يصف الصحابة إما بأنهم جهلوا الأفضل أو ظلموا حيث قدموا المفضول، وكلاهما إزراء، كلاهما إزراء. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. عندكم منجح؟ أنا قلت لعلها ممنح، يعني منجح للخير منجح. حليف الخير أي أنه نصير الخير، بالخير منجح أي ينجح بالخير. وإنهم الرهط لا ريب فيهم، وإنهم للرهط لا ريب فيهم. هكذا عندكم للرهط والرهط لا، يعني يقصد سعيد وسعد. نعم، إذا قصد الذي سيأتي ذكرهم، والرهط أي الذي سيأتي ذكرهم، سعيد وسعد وابن عوف إلى آخره. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. جاءت بعض الأدلة وإن كان في إسنادها بعض الضعف أن الله عز وجل يكرم المتقين فيركبون على نجب، وأصل كلمة نجيب من سن من أسنان الإبل الفنام القوي منها الذي تتحمل، فيجعل الله نجب من نور يوم القيامة يركبون عليها، يركب عليها المتقون. وقد ذكر في قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال الوفد يكون على النجب والخيول، يركبون على نجب من النور، على نجب الفردوس في الخلد تسرح. سعيد وسعد، من هو سعيد؟ سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وعامر، من هذا عامر؟ وعامر فهر، والزبير الممدح، أبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر، والزبير بن العوام سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.